بسم الله الرحمن الرحيم. على الله في كل الأمور توكلي، وبالخمس أصحاب الكساء توسلي، محمد المبعوث وابنيه بعده وفاطمة الزهراء والمرتضى علي. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك المظلوم. ما خاب والله من تمسك بكم، وأمن من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أمن الوعيد. نسأل من الله العلي القدير أن يجعل عواقب أمورنا إلى خير، وأن يتقبل طوال هذا الشهر المبارك الفضيل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا الصالحة بصالح القبول، وأن يوفقنا لأن نعيش إلى العام المقبل وندرك هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم، شهر رمضان الكريم، بصحة وسلامة في ديننا وفي دنيانا وآخرتنا. وكذلك نسأله عز وجل بحق هذه الليلة الختامية لشهره الفضيل، الليلة التي يوزع فيها عياديه ويوزع فيها فضله ورحمته حتى تعم العبادة جميعا، نسأله في حق هذه الليلة بحق هذه الليلة أن يمن على مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية، وكذلك أن يقضي حوائجنا جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. لا بأس بالثانية. ولتعطير المجلس الثالثة بأعلى أصواتكم. كلمة العيد مأخوذة من الإعادة، والإعادة إذا كان مضمونها مضمون جيد حسن مملوء بالمنفعة للمرء، فإنه يتمنى في كل يوم يلقى فيه الخير والسرور أن يعاد عليه بالخير. ولهذا عندما نأتي إلى هوية الأعياد في مفهوم أصحاب الملل والنحل، وكذلك عند العرفاء والحكماء، فإن مفهوم العيد أو الأعياد عندهم مختلفة. فتارة يقولون اليوم الذي نصر الله فيه عبده يعتبر عيدا، البعض يقول يوم الفتح لدعائم ودعاة الله سبحانه وتعالى في الأرض يعتبر ذات يوم يوم عيد. بعض الحكماء يقولون إن في كل يوم لا يعصى فيه الإله عز وجل يعتبر يوم عيد للرعية والعباد. أما بالنسبة إلى الإسلام، أما بالنسبة إلى النظرة الإسلامية لمفهوم العيد، فإنه ما جاء ليخصص هكذا أيام فردية ويجعل الأعياد أعيادا فردية يتمتع بها فرد دون الآخر، إنما قننها الله سبحانه وتعالى لعمومية الفائدة ولشمول المرحمة الإلهية التي وسعت الناس جميعا، أراد من وراء هذا الفرض سواء في بدايته أو عند نهايته أن يكون الخير عام يشمل الجميع، كما أن الله سبحانه وتعالى جعل فلسفة الصوم فلسفة عظيمة تشمل جميع الأطياف وفيها عدة معاني، كذلك أراد من جميع الأطياف الذين جاءوا لتطبيق هذا الفرض الذي يشمل الكل أيضا يحظى الكل ويسعد الكل بختامه وبخاتمته. فلماذا فرض الله الصوم؟ حتى يختبر عباده بطاعته، حتى يجد الغني مس جوع الفقير فيعطف ويحنو عليه، حتى يقبل على الله عز وجل بما يطلبه منه بصنوف الطاعة، حتى يتعود على الخيرات، حتى يمتثل أمر الله عز وجل من جميع صور الامتثال، سواء منع الجوارح من أن ترتكب المعاصي والمحرمات، سواء إقباله على الخيرات، سواء تغيير روحيته ونفسيته اتجاه الآخرين. هذه كلها مضامين تربوية، هذه المضامين التربوية عندما نجدها كامنة في فريضة الصوم وفي هذا الفرض العظيم الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى لعباده ابتداء، إذن فلا بد أن تكون لهذه الفريضة من خاتمة في عواقب البشر، من خاتمة في أفعال الإنسان. فما هي العواقب؟ العاقبة يبين عنها الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه بقوله: كم من صائم لا ينال من صومه إلا الجوع والعطش. ليش كم من صائم؟ بالحقيقة بالفعل نحن كلنا من صام منا حصل على حالة جوع ومر على حالة من العطش، لكن هل جاع وعطش دون مقابل؟ أبدا. تعال شوف المحفزات، إذا جاء يوم القيامة وأقبل الناس حتى دنت الشمس على مقربة منهم بمقدار رمح، بمقدار رمح، زين؟ يمكن حقيقة يمكن صيغة مبالغة بالنسبة إلى الحرارة، بالنسبة إلى حرارة الشمس، والله العالم. لكن ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أننا سوف نقابل يوما يخشى منه، يوما مهولا، يوما لا ينفع فيه الإنسان إلا عمله. فيأتي الرواية ويأتي الحديث الشريف يقول: فإذا أحس المرء بالجوع والعطش يأتيه صوم شهر رمضان فيخلصه من جوعه وعطشه. جرابك أنت شايف بعض المرات لما تدخل إلى المطار مشكل ويقول لك: تعال يا فلان الطيارة راح تتأخر، فأنت لازم تنزل بضيافة المطار حتى تصل الطائرة أو تبدل الطائرة. لما أنت تدخل الساحة وتريد أن تنتظر، أكو واحد ما عنده إشكالية انتظار، ليش؟ لأنه حاجز على الدرجة الأولى والقاعة قاعة الاستقبال أساسا قاعة مجهزة صحيح، ما يحس فيها بتعب، ما يحس فيها بنصب. فإذا كان قد حجز على هذه الدرجة وتم التأخير فهناك مكرمة على مكرمة تقدم له، يقول لك تفضل إلى الفندق الفلاني استريح فيه حتى تصل طائرتك، ما الشكل ما عنده أي إشكالية. ولكن لما أنت تكون حاجز على درجة عادية والطائرة تتأخر عليك أكثر من 5 ساعات أو يوم كامل وما عندك حسن الضيافة، يعني ما عندك برنامج يقابلونك بحسن الضيافة، صحيح أنت ملزم بالانتظار، لكن هل تتذمر أو ما تتذمر؟ قطعا تتذمر. ليش؟ لأن بالنتيجة هم تأخير هم لا يوجد شيء يعوض عليك مسألة الراحة، ما في شيء يعينك على الصبر على تحمل الانتظار. يوم القيامة نفس العملية، يوم القيامة نفس العملية أيها الأخوة. بالنسبة حق الإنسان المؤمن أعماله الصالحة التزاماته الشرعية هي الدرجات التي يحظى فيها يوم القيامة. فإذا أقبل المرء منا على ساحة المحشر وفي تلك الوقفة المهيبة في تلك الوقفة العظيمة شنو اللي ينفع؟ تطالع البوردنج مالك، تطالع التذكرة مالتك. إن كانت هذه التذكرة تعتبر من التذاكر السياحية لازم تتأمل رحمة الله عز وجل، عاد شوف هذه الرحمة تارة تنتظر شفاعة، تارة تنتظر معونة، وتارة تصبر حتى يفهمك الله ما تعني رحمة الله الواسعة. ما شكل انت في الدنيا ما اعتمدت على رحمة الله الواسعة، عصيته اخفى عليك، ستر عيبك، لم يفضحك بخفي ما اطلعه عليك، وعند ذلك زدت في المعصية، تماديت فلم تعي رحمة الله ولم تعي سعة فضله ورحمته وغفرانه. يوم القيامة يفهمك، يقول لك الآن أنت في محطة وفي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب، والقلب السليم أيضا أنت مخلي على كتر صحيح. إذن عليك انطر عاد واحد يشفع لك، من ذاك اليوم يشفع لك مني والطريق، كل الناس ينادون ونفسه وشكل إلا اللهم. إذا الأئمة سلام الله عليهم أجمعين أنت معتمد عليهم، لكن اعتمدت عليهم بباب كرمهم وجودهم ولم تعي تحذيراتهم، ما وعيت تحذيرهم، ما وعيت توجيهاتهم، ما وعيت أن تكون بارا في تعاملك وفق نظام منهجهم ومدرستهم. أولم يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، نعم، لا تنال شفاعتنا مستخف بالصلاة. إذن شنو محل الاستخفاف من الإعراب نسبة إلى الشفاعة؟ أولم يقول المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، وإن من شيعتنا من لا تناله شفاعتنا حتى يعذب بالنار، حين بغض النظر عن الفترة اللي يقضيها. بالنتيجة يرد والشفاعة تتأخر عنه. هل وعيناها ولا ما وعيناها؟ هل خفنا منها الوقفات ولا ما خفنا منها الوقفات؟ النتيجة شنو؟ إن كنت من الملتزمين هذا البورد اللي يعطونك إياه، بورد الأعمال، بورد صحائف الأعمال، يقول لك ما دمت الآن أنت متأخر في ساعة ملؤها الجوع والعطش، هناك باب ضيافة تسمى بالريان، تسمى بالريان. زين من اللي يدخل؟ من يمتلك صحيفة الصوم، من يمتلك صحيفة الصوم يدخل منه، فلا يعي مسألة الإطالة. لاحظ هنا أمير المؤمنين سلام الله عليه بيلفت انتباهي وانتباهك، يقول كم من صائم لا ينال من صومه إلا الجوع والعطش. ليش؟ لأنه ما أقبل على هذه الطاعة بما أراده الله، إنما أقبل عليه بما أراده الإنسان. شلون؟ الآن أضرب لك مثل، أنا يمكن في هذا المجلس أو مجلس آخر ضربت مثل، قلت في بداية خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، الخطبة الشعبانية آخر جمعة من شعبان، شنو قال؟ أيها الناس، قد أقبل عليكم شهر الله بماذا؟ بالمغفرة والبركة والرحمة. والشكل مغفرة وبركة ورحمة. شنو معنات الإقبال؟ ليش ما قال النبي قد جاءكم شهر الله؟ الإقبال عندما نقف عند مفردتها تعني أن الإنسان إذا أقبل على الإنسان لحاجة فإن حكم الإقبال وفق ضابطة الحاجة، ولكن إذا كان الإنسان يحب شخصا ويعشقه فعندما يقبل عليه يقبل عليه بكله، يعني حاضر وطوع لأمرك من رأسه إلى أخمص قدمه، جوارحه، أعماله، أفعاله، مقرراته، مؤهلاته. شهر الله أقبل عليك بكل ما فيه من الخير والبركة والرحمة. أقبل عليك شهر الله لأنه يحبك، والله يحب عباده. دخل عليك هذا الشهر الفضيل بكل مزاياه. شنو من مزاياه؟ أولا بالرحمة، ثانيا بالبركة، ثالثا بالمغفرة. إذن فهو شهر كريم. دليل كرمه شنو؟ أي هو شهر عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وبعد وساعاته أفضل الساعات. ما شكل؟ زين. أي هذا الشهر فضيل كريم أقبل علينا بكل مزايا. بالمقابل أنت كإنسان كرمت على سائر المخلوقات بهكذا إكرام من الله بشهر الله عز وجل، أنت بالمقابل لازم ترد. بالمقابل لازم ترد. شلون احنا ردينا شهر رمضان الكريم؟ كيف قابلناه؟ هل تقابله بكرم ام بجود؟ الكرم يعني الانسان بدون مقابل يعطيك. يجي واحد بيتك، صحيح، واذا انت تقدم له الشربات والقيمات والمقبلات والكذا وكذا، ياكل، انت شو يسمونك؟ كريم، انسان كريم. لكن هذا اللي زارك يريد أن يرد عليك ما قابلته به، إني تختلف الحسبة. إما ترد لياها على حسب ما قابلك بها فتقابل كرمه بكرم، أو تزيد. هذه الزيادة على الكرم يسمونه شنو؟ جود. لاحظ، الكرم على الزيادة على الكرم شو يسمونه؟ جود. فهل نحن قابلنا خيرات شهر رمضان بالجود أم بالكرم؟ قابلناه بشنو؟ هل كنا مع هذا الشهر الفضيل كرماء أو كنا أهل جود ومكرمة؟ هنا عاد في مسألة جدا مهمة التفتوا لها، لأن مو فقط إحنا نحتاجها في شهر رمضان، إنما هذه تقدر تستخدمها مع جميع المكارم والعطايا التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على عباده. لاحظ، لما أنا أقول قد أقبل علي شهر الله بالرحمة والبركة والمغفرة، أنا أريد أن أحكم على هذا الكرم بحكم. شنو الحكم؟ هنا العلماء يقولون أكو حكمين، أكو حكم ذاتي وأكو حكم موضوعي. الحكم الذاتي معناته شنو؟ معناته ما صدر من ذاتي في الإكرام. أنا شنو؟ أنا ماذا؟ إذا أنا كنت بخيل فراح أحكم برد هذه المكارم بماذا؟ ببخلي، صحيح؟ إذا أنا ما كنت ملتفت إلى بركة هذا الشهر الفضيل، تدري شلون أقابل شهر رمضان الكريم؟ شنو صورة المقابلة؟ أقول لك تسمعني، الخيام الرمضانية. شو استفيد الناس منها؟ سؤال، شو استفادوا منها؟ المطاعم تستقبلكم بماذا؟ بالخيام الرمضانية، بالغبقات الرمضانية. الغبقات الرمضانية عبارة عن شنو؟ أكل الشكل وشاي وقهوة وشيشة وأرقيلة وسهر، لا عبادة ولا دعاء ولا قرآن ولا صلاة ولا هم يحزنون، حكي بطال 100%. هل هذا الكرم اللي أنا أقابل فيه كرم الله عز وجل؟ وياي انت على الخط، صحيح؟ بعد غير هذا شنو؟ أقابل كرم الله بلعب الكرة، الدورات الرمضانية، دورة الكرة، دورة الطائرة، دورة سلة، دورة سكواش، ما شكل؟ هل هذا هو المطلوب أن نقابل فيه؟ زين؟ ولا بعد زادوا عندنا أيضا أكو شغلات ثانية جزاهم الله خير، يعني ما قاعد يقصرون في المجتمع، بدل لا يصرفونهم على العبادة لا يطلعون لهم الجنجفة بعد بالتلفزيون، يعني تعالوا تعلموا حتى اللي ما يعرفهم يتعلم، ما شكل؟ زين؟ هذه بعد نقطة، نقطة، زين؟ هكذا يقابلون كرم الله عز وجل. وهذه توجيهات، هذه توجيهات. إذن كل هذه الأعمال إحنا ما قاعد نطبق فيها ولا قاعد ننقف فيها أمام الله عز وجل. إذن لازم نترك الحكم على مقابلة شهر رمضان الأحكام الذاتية، ونأتي إلى الأحكام الموضوعية التي وضعها الرسول لنا، اللي وضعها الأئمة لنا، اللي وضعوها أكرم الموجودين الذين إن قابلوا كرم الله عرفوا كيف يردون عليه وذاقوا حلاوة التعامل. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم شي يقول لي، شي يقول لك، شي يقول للمسلمين، يقول: فعليكم بهذا الشهر أن تحسنوا فيه أخلاقكم، فمن حسن فيه خلقه كان له بذلك جواز على الصراط يوم القيامة. هل اعتبرنا بهذا الشيء؟ الآن أنا على نفسي مسلط، أسأل نفسي، أوقف نفسي قبال المراية، مو ليلة تعيد إن شاء الله والشكل، إلهي باكر أنا بصلي العيد، باكر بطلع زكاة فطرة، باكر بلبس الثياب الجديدة، باكر أبي أطلع أقابل الناس بالبخور وبالعود وبالطيب، ها؟ لكن إلهي هل أنيق الثياب وجميل الهندام هذا اللي عبر عما في قلبي وأنا ما زلت ذاك الوحش قبل شهر رمضان؟ هل شهر رمضان الكريم عدل أسلوبي مع زوجتي، مع عيالي، مع أصدقائي، مع جيراني، لا أزيدك من الشعر بيت، مع الوالد والوالدة، مع الأعمام والخوال، مع الأبناء؟ إذن إذا أشوف نفسي في المنظرة وما تعدل شيء من أخلاقي، إذن أنا لست كريم. جواد خلا تتكلم فيه، أنا لست كريم وما أستحق ما جاء به الله سبحانه وتعالى لي، ولم أستغل هذه المكارم وحده. بعد عليكم في هذا الشهر بالإكثار من تلاوة القرآن، فإن لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. أسألكم سؤال، الحين كم يوم صار لنا إحنا عندنا استنفار على قضية ذاك القس اللي في إحدى الكنائس في أمريكا رفع راية حرق القرآن الكريم ومتحدي الأمة الإسلامية زين بأنه سوف يحرق القرآن بعد يوم أو يومين. ما شكل شكثر عندنا استنفار. طبعا هذا تخطيط صهيوني، هذه حركة يريدون أن يشغلوا المسلمين بها حتى تتسنى لهم ضوابطهم اللي يريدونها من قضية الاحتلال والتوطين وعدم وعدم. أكو قضايا والحمد لله احنا مو أهل السياسة حتى نفهم هالمخاب السياسية. مو الشكل زين، وكل ما صارت شغلة تخص المسلمين أراد الجمهور أن يتحرك لها يشغلونهم بفسفسة أخرى، تارة يطلعون لك برسمة كاريكاتيرية يصرفون العالم في محاربة رسام ويقطعون العلاقات الاقتصادية، لا تستورد المنتوجات الدنماركية. شو المنتوجات الدنماركية؟ زبدة وجبن؟ ها؟ زبدة وجبن؟ اليوم الثاني تروح الجمعيات ما فيها زبدة دنماركية، ليش؟ مقاطعة. ما فيها جبن دنماركية، ليش؟ مقاطعة. بسبة شنو؟ والله واحد دنماركي راسمنا رسمة كاريكاتيرية يتكلم فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا القضية الأهم، تركنا القضية الأهم. ترك المسلمون ما هي الحقيقة التي جعلت هؤلاء يصورون النبي أنه رجل دموي، أنه رجل مفخخات، أنه رجل إرهاب. لو المسلمين يفهمون كان ما رفعوا راية الإرهاب يقتلون ويدمرون ويفجرون، حتى تفتح المجالات لأمثال هؤلاء يصورون النبي عما رأوه من رعيته وأتباعه. مو الشكل؟ أنا أسألكم سؤال، أسأل نفسي أول شيء وأسأل الموجودين. إخواني إحنا اليوم مستنفرين لأن القرآن سيحرق، لأن القرآن سيهان. شنو اللي يهان في القرآن؟ الكتابة أو المضمون؟ سؤال. حبر على ورق إحنا زعلانين إنه راح يحترق، ولا مضمون القرآن؟ إذا إحنا زعلانين حبر على ورق، تفضل أنت اليوم كل سلة مهملات شوف الجرائد اللي آيات القرآن قاعد تلقى فيها من دون أن نعي. ما هذه حكمنا حكم ذاك القص، فنتكلم عن نفسنا. مو الشكل؟ فنتكلم عن نفسنا. إذا إحنا حزنانين على أن القرآن سوف يهان، بالله عليكم كل بيت كم قرآن فيه وكم سنة صار للغبار متراكم دون أن أحد يشيله وينظف الغبار عنه. هذا احترامنا إحنا كمسلمين للقرآن الكريم. وإذا إحنا نتكلم عن مضمون القرآن أنه سوف يهتك، يا مولانا إحنا المسلمين أول الناس اللي هتكنا القرآن بعدم تطبيقنا أحكامه، بعدم تطبيقنا أحكامه. شوف القرآن الكريم كم آية وآية وجهت، مو القرآن يحارب الغيبة؟ منو فينا إحنا ترك الغيبة؟ مو قاعد ينبذ الفتن والطائفية؟ شوف منو فينا قاعد يأجج؟ أوليس القرآن يريد من الأمة الإسلامية أن تصبح يدا واحدة؟ اترك عنك الشيعة والسنة، شوف الشيعة والشيعة كم طائفة وكم فرقة وكم فتنة وكم مصيبة وكم بلية إحنا فيما بيناتنا. إذن إحنا أول الناس اللي لازم نحاسب نفسنا، إحنا أول الناس اللي لازم نطبق ونحافظ على القرآن ونهتم في القرآن ونطلع للقرآن قبل أن نحاسب الآخرين على ما يفعلونه بنا. سن هذا حكم موضوعي آخر. إحنا شهر رمضان، بالله عليك كل واحد فينا كم ختمة قرآن ختم؟ هذا اللي ما يعرف يقرأ يكتب أهمنا بالله، هل أعطى حتى يختم بثوابه ختمة؟ شارك بختمة؟ احنا مسلمين. بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا فيه أرحامكم، فمن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته. تقدر تقول لي كم واحد عزيز على قلبك؟ مو شرط انك تروح تتعنى. مولانا الدواوين المجالس، امنت بالله انت صاحب مجلس، صاحب دواوين، صاحب واجب ما تلحق، لكن تليفونيا كم واحد احنا نسينا ان نتصل عليه ونسأل عن احواله؟ كم واحد من ارحامنا؟ والله يا جماعة ترى في المجتمع الصغير لو اكشف لك بعض الامور راسك يشيب، حتى الصبغ ما ينفع وياه حقيقة. تدري ليش؟ وصلنا احنا في هالمجتمع الصغير خلال 25 سنة ان عيال ان الاخوان ما يعرفون عيالهم، اخوان ما يعرفون عيالهم، الاخ ما يعرف عيال اخوه، الاولاد او الابناء ما يعرفون خوالهم، ما يعرفون اعمامهم. انت تتوقع بعد عيال العام يعرفون عيال العام؟ تتوقع كل ما شويه ابتعد؟ انا انقل لك قضيه وانا دائما انقلها على المنبر، هاي من مشاهداتي ومن اجمل القصص الارشاديه اللي اقدر استدل فيها فضلا عن بقيتها، لان هذه في القمه. سفره من السفرات، احنا كنا في العمره ويانا واحد شاب عمره 25 سنه، هذا قال شيخنا ان شاء الله انا بتدين وانا بروح الحاج وكذا، هذه بدايه خير وانا عمره وكذا، ودائما يلازمنا في مكه والمدينه، دائما يمشي ويانا ويتعلم والاحكام كذا كذا. ليله من الليالي احنا في مطعم الفندق قاعدين، اسمعني، قاعدين في مطعم الفندق، دخلوا علينا اثنين زوار، طبعا من ربعنا من جماعتنا ايضا معتمرين لكن مو ويانا في الحمله، جايين يزورون. فصادف وقت العشاء انا مستضفتهم ويانا على الطاوله قاعدين على نفس الطاوله، صار كلام بينه وبينه كذا كذا، وهذا الشاب قاعد يا مولانا ما يعرف الموجودين هالاثنين منو، كلام جر كلام. قال شيخنا ان شاء الله انا عزمت من ارجع بالسلام ان شاء الله من العمره، راح اخطب زين وابيك تحضر الخطوبه وتحضر الملكه. واحد من الشباب اللي قاعدين قال ايه همش تتبارك والشيخ هم بنفسه يملك لك. شو قال؟ لا شيخنا، تدري شاب على رسله. قال لا لا لا شيخنا اسمح لي، انا عندي واحد من خوالي ملاك، خالي ملاك مذن شرعي، فاسمح لي شيخنا اذا ما جبت لك انت تملك لي. قلت له عمي شو السالفه، انا نبيك انت تتزوج، انا املك غير، المهم عليك بالعافيه. انا سالته قلت له منو خالك؟ خالك منو الملاج؟ احنا اصدقائنا كثار، عرف شلون؟ انت تطلع ولد اخت منو؟ جاب اسم، سبحان الله، الشخص اللي جاب اسمه اخوه واحد من الاثنين اللي جايين يزوروني، معناته اللي قاعد على الطاوله منو؟ خاله الثاني. انا انصدمت هالبرود في اللقاء، حتى الولد ما قام على ريوله يسلم على خاله، وقاعدين شنو ما يعرفون بعض. هذا من قال خالي فلان شفت صاحبي عيونه بحلقت، قال انت ولد منو؟ كل هذا ياهل وما يفتهم. زين احنا الكبار ليش؟ الله يرحم الابهات اللي حطوا هالمجالس وحطوا هالدواوين وشالوا عيالهم وياهم حتى يعلمونهم المظاهر الاجتماعية كيف تكون من صغرهم، يربونهم على العادات الطيبة، يعلمونهم على النشأ الطيب. بالله ما تقول لي اليوم عيالنا أصحاب المارينا مول وأصحاب المادري وين، هذا اللي شي يفيدونا بعد 10 سنوات؟ إذا أنت الأب اليوم هذا ولدك مفايدك، بعد 10 سنوات هذا يفيد زوجته، يفيد عياله، يفيد مجتمعه، وهو بروح يدور على واحد يفيده. ليش؟ ترى الذنب مو عليه، الذنب علي وعليك، الذنب علي وعليك، علي أنا اللي ما أتكلم على المنبر وما أطلع في الشاشة وما أدور على هالمجامع حتى أخترقها وأتكلم فيها، والذنب الآخر عليك أنت اللي ما تمسكه من صغرة تجيبة تعودة على هالمجالس. هذا إذا كبر وانخرط في التسيب، علم وعولمة وكمبيوتر وكذا كذا، لما يشب على شيء ذيك الساعة بعد هالانفتاح تبت قيده بمسجد وحسينية ما يمشي ما يمشي. أضرب لك أمثلة وايد عندي، عندي صندوق مبيت متروس من هالقضايا، بس يبي له واحد له خلق وعنده قلب يتحمل، لأن كل ما نقص قصة عبارة عن ضربة تنضرب قلوبنا فيها، لأن هذه هموم، هذه هموم، هذه آلام نعيشها اليوم تشيب رؤوس الأطفال فضلا عن الكبار. زين؟ قال أنت ولد منه؟ قال أنت شكو؟ إيش تقصد؟ قال لا يعني من أمك؟ ها واحد مني والدار بيقول أنت من أمك. بغيت قلت له عمي تعال هذا خالك. قال أي خال؟ فزين أنت ولد منه؟ أنت ولد فلانة ولد فلان؟ إيه يعرف الأهل يعرف خالاتي. مولانا تبين أن هذا خاله وهذا ولد أخته، يقول وي جدامي وأنا أول ما شفتك توه صالك ثلاثة أيام من أمك ولدتك. زين يا خالو وينك 25 سنة عن ولدك؟ وين؟ وانت يا ماما ليش ما تقربتي عيالك حق خوالهم وعمامهم؟ وليش قطع الرحم وبعدين تمر بالمقبرة 37 سنة 41 سنة 25 سنة؟ تدري ليش؟ مو أنا أتكلم، اسمع، من وصل رحمه أطال الله في عمره وبعد وقدر عليه رزقه، اللي قطع رحمه شنو النتيجة؟ شنو النتيجة؟ رد علي، ادعاء فقر ما عندي فلوس وبعد عمره 30 سنة 35 سنة جلطة وقلب وسكر وضغط، ما يصل عمره 40 سنة وإذا معطينك خبر انتقل إلى رحمة الله تعالى. فلان احنا وين من هالمكارم؟ احنا وين من هالتوجيهات؟ احنا وين من ديننا؟ وين من أحكامنا الموضوعية اللي جعلها لنا أهل البيت؟ بعد هذا كله ان طبقناه إذن انت ممتنع عن الطعام عن الشراب، روحيتك صارت نظيفة، ايمانك تقوى، قلبك صار صافي، سريرتك صارت نظيفة. ان وقفت بين يدي ربك يوم العيد لبست جديد، لكن هذا الجديد صار انعكاس نظافة سريرتك، نظافة باطنك، مو انا البس ابيض وانعكاس قلبي الأسود يسود ثيابي. ليس العيد لمن لبس الجديد، إنما العيد لمن أمن الوعيد. وأمن الوعيد شغلك مو شغلي، لأن كل إنسان لديه جهة رقابية على نفسه. أنا أوجهك لكن إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. إخواني الله الله أوصيكم بما أوصى به النبي وأهل البيت، وأنا أقل حقيقة أن أقدم نصح لآبائي الكبار في السن، إما أنتم في مقام الأبوة أو في مقام الأخوة الكبرى صحيح، أو في مقام السواسية اللي بيني وبينكم أعمار عرف شون متقاربة. لا أخواني الله الله بما أوصى به رسول الله وأمير المؤمنين وأهل البيت، صلة الأرحام 30 يوم ما داركته حتما باكر الحاجز اللي ما قدر تكسر بهالأيام كسر باكر، زكاة الفطرة طلعها وادفعها حق الفقراء إذا تعرفهم في البلد. وأخواني ما دام تعرف فقير في البلد لا تخرج زكاة الفطرة إلى جهة أخرى، المسؤولين خلي يسمعون، هذه مسؤولية شرعية، لأن مثل ما أن الله شرع زكاة الفطرة علي في الكويت شرع زكاة الفطرة على الموجود في العراق وفي إيران وفي الهند وفي باكستان وفي ما أدري وين، كما أن علي أنا مسؤولية شرعية اتجاه فقراء بلدي، أيضا هؤلاء لهم مسؤولية شرعية اتجاه فقراء بلدهم. أنا عندي تعليقة كبيرة على قضية الصدقات هذه، وما أجيب شيء من عندي، لا كلام شرع وتوجيه من قبل إمامه. أسألك سؤال، النص اللي وارد عندنا وصحيح، إذا حضر صاحب العصر والزمان لا يبقى فقير في العالم. ليش؟ لأن الإمام يقنن الإنفاق، يقنن الإنفاق. إذا قنن الإنفاق ما حد يشيل ثروات الآخر ويقسمها على غير أهلها، لأن الأقربون أولى بالمعروف. هذه واحدة. اثنين، أيتام معوزين، عندك فرح قلوب الناس حتى تفرح بفرحتهم. الآباء والأمهات يا جماعة، العيال، إذا هذا الولد غافل أنت اكسر غفلته بجذبه إلى قلبك. ترى قلب الأب الحنون يصب حنيته على الأطفال فيخرجهم من حالة الجهل إلى حالة وعي. لا تقول ولدي خالف خلي ولي، لا، أنت تقرب له، اتقرب له، اكسر الحاجز اللي بقلبك. صحيح أنت شايلك الكبرياء، لكن من تحت لتحت تطلع الباب، تنطر اللحظة اللي عيالك يدشون عليك فيها. هذا الولد صار غافل، انت دق عليه قل له يبا ما تبكي، ما تبكي يبا، ترى انا وامك اليوم نبي نتغدى عندك العيد. هالتنازلات تكسر الحواجز ولا ما تكسر الحواجز؟ هالتنازلات ما تربي المجتمع ولا تربي المجتمع؟ هالتنازلات تسوي لنا اوادم اذا وقفنا بين يدي ربنا، يقول انت عبدي، انت خوش عبد، اطلب ما تريد اعطيك ما تريد. أسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم جميعا للخير. الكلام كثير أيها الأحبة، وإحنا أول حقيقة، هذه باب الشيء يذكر، ترى أول ليلة الخطيب من يصعد فيها المنبر طالع، أوه باقي لها بعد 29 ليلة بنحكي، مشكل شي خلص ساعات شي خلصها المواضيع ما. لكن سبحان الله من تنطوي الأيام ليلة الختام ودنا نقعد وياكم ليل الصبح، ما ودنا نختصر. وبدر يقول اقرأ بس نص ساعة، زدناها شوية زين، لكن ما نقدر. هالوجوه الطيبة اللي هالكم ليلة وياها ما نقدر ننحرم منها. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا تحت راية محمد وآل محمد، وأن يملأ حياتنا بالخير ويفتح طرق الخير في وجوهنا ويعلمنا ما فيه الخير والصلاح لنا ولغيرنا. وحقيقة ليلة عيد أنا ما ودي ولا بخاطري أني أقرأ مصيبة هذه الليلة، لكن نريد أن نختم هذه الليلة بمدائح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، حتى تصير محافلنا ومجالسنا ختامها مسك نخرج منها وقد عطرنا أفواهنا وزينا مجلسنا بذكر محمد وآل محمد. وقبل أن أبدأ بالأبيات في مدح أهل البيت، أيضا نستمح الأخوة الكرام الأفاضل العذر، هذه الليالي إذا طولنا عليكم، إذا بعض الكلمات اللي يشهد الله علي أني أردت بها النصح لنفسي وتقديم النصيحة لأحبتي وأخوتي وآبائي، إذا كان الكلام شوية جارح أو كان جاف أو في شيء من الجفوة، فأنا أستسمحكم جميعا عذرا، وإن شاء الله العذر عند كرام الناس مقبول، جزاكم الله خير الجزاء. هم النور، نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر. يا آل بيت رسول الله، حبكم فرض من الله، في القرآن أنزلوا، كفاكم من عظيم الشأن فأنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. أدم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتميا بدون تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. أبا حسن أبا حسن لو كان حبك مدخلي جهنم لكان الفوز عندي جحيمها. فكيف يخاف النار فكيف يخاف النار من كان موقنا بأنك مولاه وأنت قسيمها. ليلة عيد نذكر آبائنا. نفسي لذكر علي المرتضى طربت والناس من فرط إخلاصي له عجبت. رضعت ماء الولاية من حرة نجبت. أشوف تتحرك وياي بخاطرك أقرأ لك بحري توين توين بسم الله. نفسي لذكر علي المرتضى طربت والناس من فرط إخلاصي له عجبت. رضعت ماء الولاية من حرة نجبت. لا عذب الله أمي إنها شربت حب الوصي حب الوصي وغذتني باللبن. أكرم بأمي وأكرم فيه من لبني كم من حقوق لها عندي ومن منني. أكرم بأمي وأكرم فيه من لبني وكان لي والد يهوى أبا حسن فصرت من ذي وذا أهوى أبا حسن. علي قلبي تعلق دوم وهو وعلى فراقه أطيح بشوق وهو الكعبة تشرف العباد الكعبة تشرف العباد وهو شرف للكعبة حماي الحمية. أعطى الروح لأحبابي وسلم ختاميتها بعد أعطي الروح لأحبابي أسلم وصافح راحتي بجفهم وسلم وسلم يا رب العرش صلي وسلم وسلم على المصطفى وآل به المشية. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وارحمنا بهم يا كريم. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله إلهنا بحرمة النبي الأكرم وآله المنتجبين شافي مرضانا اقضي حوائجنا يسر عسرنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك. اللهم بحرمة محمد وآل بيت محمد لا تنقضي علينا هذه الساعات الأخيرة من هذا الشهر الفضيل إلا وقد قضيت لنا كل خير أحببته لمحمد وآل محمد وأخرجتنا وأبعدتنا من كل سوء أخرجت وأبعدت منه محمدا وآل محمد. اللهم بارك لنا أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم أعد هذا الشهر الفضيل علينا بأفضل عود يا كريم. ارحم أمواتنا ذوي حقوقنا من العلماء والصالحين ومن الآباء والأجداد وذوي حقوقنا والمتعلقين بنا يا الله بواسع رحمتك. اللهم اهدي ثواب مجلسنا هذا إلى أرواح العلماء والشهداء والصالحين وإلى شيعة أمير المؤمنين قاطبة لا سيما إلى أرواح المرحومين المرحوم الحاج صالح محمد السالم والمرحوم الحاج عبد الله الجريدان وعائلته وإلى من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.